أذل الناطق بلسان جمعية منطقة لونينغ للجمعية العامة للكوريين في الصين في حديث يوم 21 من هذا الشهر تحت عنوان انتصار المظاهرة بالشموع تتباكنه هو نقطة الانطلاق للتغير مجتمع كوريا الجنوبية، وأعرب فيه عن التأييد المطلق والمساندة لأبناء الشعب من مختلف الأوساط في كوريا الجنوبية الذين ينطلقون بقوة في النضال الجماهيري للاتيان بالسياسة الجديدة والنظام الجديد والمجتمع الجديد حيث أصبح الشعب سيداً.